تقول بأنها ذهبت قبل أعوام لأداء فريضة الحج، ولكن ليس من مال زوجها بل من مال أخيها، وهي لا تعلم إن كان مال أخيها حلال أم حرام، فهل حجها صحيح؟ وإذا كان صحيح فهل لها ثواب فيه أم الثواب لصاحب المال؟ أفتوها جزاكم الله خيرا. الجواب: لا ينبغي للإنسان أن تكثر عليه الوساوس، فهذا المال الذي قدمه لها أخوها لا ينبغي أن يقع في قلبها وساوس هل هو حلال أم حرام. أما ما يتعلق بالحج فإذا توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه فإنه يكون صحيحا. وأما مسألة النفقة في الحج فلا شك أن أخاها له أجر على قدر نيته وعلى قدر ماله، إلا إذا كان هذا المال حراما فبالنسبة لها هي معذورة، وبالنسبة له لا يثاب عليه، وبالله التوفيق.